Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Vasily Vujadzis, here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. Chancellor Merkel is to issue a government statement in advance of the European summit with Turkey. Merkel is expected to deliver a declaration on refugee policies. The leader of the CSU party, Seehofer, is expecting a clear stop signal to the refugees from Merkel. Further demands of the CSU are that Turkey is not to be given the right to visa-free travel, nor perspectives for EU accession. تقدم المستشارة الألمانية ميركل اليوم بياناً حكومياً حول مؤتمر تركيا الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن تتطرق أيضاً إلى سياسة اللجوء، وينتظر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي زيهوفا من ميركل أن تصدر مؤشرات باتجاه وقف تيار اللجوء، كما أن الحزب المسيحي الاجتماعي يطالب بأن لا يسمح لتركيا بحق التنقل في الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على تأشيرات دخول ولا السماح لها بالحصول على موعد للعضوية الكاملة في المنظومة الأوروبية. Austria has offered help to Greece in securing its borders. The Austrian Defense Minister Doskozil stated that technical equipment, such as night vision devices, could be used for this purpose. The Austrian government wants to keep the Western Balkan route closed. In the meantime, refugees who had managed to pass through the fence at the border between Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia have been deported back to Greece. عرضت النمسا مساعدات على مقدونيا لتحصين حدودها مع اليونان، وقال وزير الدفاع دوسكوتسيل إن المرء يعكف حاليا على دراسة ما إذا استطاع تقديم أجهزة تقنية مثل المناظير والتلسكوبات الليلية على سبيل المثال، وتصر النمسا على أي حال أن تبقى مسالك البلقان الغربية مغلقة أمام تيار اللاجئين. وفي هذه الأثناء فإن اللاجئين الذين تمكنوا يوم الاثنين الماضي من اختراق السياج الفاصل بين اليونان ومقدونيا تم إبعادهم ثانية إلى اليونان. According to Germany's Trade Union of Prison Guard Officers, custody places are almost fully occupied. The union's federal chairman Bachel said that the number of people in custody is constantly increasing and that most are non-Germans. According to information by the Federal Association of Prison Guards, the percentage of foreigners in German prisons amounts presently to 30%. The number of foreigners in custody is higher than that of Germans, despite the fact that foreigners make up only 9% of Germany's population. Foreigners are 3 times more likely to commit a crime than Germans. أصبحت السجون الألمانية بسبب أزمة اللاجئين لا تقدر على توفير أماكن أخرى فيها، هذا الذي تزعمه نقابة موظفي السجون، وقال رئيس النقابة باخل أن عدد السجناء الموقوفين يزداد باضطراد وخاصة وبالتحديد الأجانب منهم، وحسب النقابة المذكورة فإن نسبة السجناء الأجانب في السجون الألمانية من مجمل السجناء تبلغ زهاء 30%، وأضاف أن نصيب الأجانب في السجون يعتبر مرتفعا جدا بالرغم من أن نسبة الأجانب في المجتمع الألماني لا تساوي إلا 9% من مجموع السكان، مضيفا أن قابلية الانزلاق عند الأجانب في هوة المخالفات القانونية تساوي 3 أضعاف عما هي عند الألمان. The Berlin Senate has agreed on the implementation of a master plan for the integration and security of refugees. Berlin's governing mayor Müller said that the plan is a concept unique within Germany. The plan proposes measures to handle the arrival and registration of the refugees and develops ideas for active participation in social life. The plan also envisages the establishment of a Berlin Office for Asylum and Refugee Matters. The opposition criticized the master plan as unspecific. أقرت حكومة برلين الخطة الريادية للاندماج والأمن للاجئين، واعتبر عمدة برلين الحاكم مولر الخطة الاندماجية والأمنية كصيغة فريدة من نوعها على مستوى ألمانيا بكاملها، وتتضمن هذه الخطة الاندماج من لحظة وصول اللاجئين بدءا بعملية التسجيل وتطوير المشاركة الفعلية للبشر في الحياة الاجتماعية، كما يخطط لتأسيس دائرة لشؤون اللاجئين، إن المعارضة تنتقد هذه الخطة وتراها بأنها غير محددة المعالم. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.